الحمد لله الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحمد لله الذي أقام السماوات والأرض بالعدل وأعد للظالمين ظلمات بعضها فوق بعض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمة في القبور، وظلمة في الحشر والنشر، وظلمة في عرصات القيامة. فالظالمون في ظلام يتخبطون مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قد ظلمت حيوانا عباد الله فاستحقت النار، فكيف من يظلم آدميا؟ عباد الله، صلاح المجتمعات إنما هو بالعدل، وفساد المجتمعات إنما هو بالظلم. ألا ترى أن الله عز وجل أدال عباد الظالمين وأدال عليهم غيرهم؟ مزق أهل الظلم كل ممزق، أبادهم شر إبادة، خرب ديارهم وقصم أعمارهم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ومن سنن الله تعالى الماضية عباد الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن جزاء الظالمين في الدنيا من جنس عملهم. من ظلم ظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاحذر عبد الله أن تكون ظالما أو أن تعين ظالما على ظلمه، فإنك ظالم مثله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالأمر جد خطير، الأمر أمر العرض على الله تعالى يوم القيامة، الوقوف بين يدي الله كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأحوالنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعني يوم القيامة، وألقى الله عز وجل بها يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالله سبحانه وتعالى ناصر من ظلم، ومستجيب دعوة من ظلم ولو كان كافرا. فإن دعوة المظلوم يفتح الله عز وجل لها أبواب السماء ويرفعها فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي التاريخ أن خالد البرمكي لما نكب وسجن هو وابنه وانقلب عليه وهو قد كان منه من وزراء الخليفة ومن أعيان الدولة، قال له الابن وهما في السجن: يا أبتي، بعد العز أصبحنا في القيد والحبس. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. احذر عبد الله، احذر عبد الله أن تكون ظالما. لا تظلم أحدا في دمه، لا تظلم أحدا في ماله، لا تظلم أحدا في عرضه، لا تظلم أحدا في بشرته، واستعذ بالله من أن تظلم أو تظلم. عباد الله، إن في الأرض طغيانا كبيرا وشرا مستطيرا وفسادا عظيما، فاصبروا على طاعة ربكم حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فرطكم على حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشر وأهله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين مستقيمين على الخير. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. إله الحق، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. إله الحق، اللهم يسر لمن أراد الحج حجة، اللهم يسره ووفقه إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.